فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysaday idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada insha allah caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay duulaadkii magaalada baydhabo askar dhimashay dhaawac ku noqday aqoonyahan ka hadlay qayb ka mid a badda soomaaliya oo kenya la siiyey madaxweynihii hore ee dowladda federaalka oo mar kale ku celiyey inaanu la socon saxiixii dowladda kenya lagu siiyey qayb ka mid a badda ra-iisul wasaarihii xilligaas oo warkaasi jawaab kulul ka bixiyey barnaamijka ayaad ku maqli doontaan insha allah xarakada shabaab ulmujahidiin oo qalimo caafimaad u samaysay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka fargrow ee duleedka magaalada jilib islamarkaana lacag siisay weliga wilaayada iyo doctor xanafi ayaa ka hadlaya sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan insha allah xubinta dhuuxa qur-aanka oo ku dhaqan qaar ka mid a ergooyinkii baarlamaanka federaalka soo doortay oo arrintaa ka qoomameeyey muuqaaladii idaacadda islaamiga alfurqaan ay baahinaysay ayaa weli socda wararka caalamkana waxaa ka mid ah diyaarad ku burburtay waddanka lubnaan taas oo sababtay khasaare nafeed iyo weerar toogashaha oo ka dhacay gudaha dalka maraykanka u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa wareysada oo faahfaahs qarax ayaa maanta ciidamo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed waxaa lagula eegtay fariisin ay ku lahaayeen duleedka magaalada baydhabo gaar ahaana deegaanka goofgudud buurey askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen qaraxaasi borow ubay oo ah askari ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa halkaa ku dhintay yuusuf aadam askari la yidhaahdana waa uu ku dhaawacmay waa intaanu xogta ku helnay waxaana suuragal ah in dhimashada iyo dhaawacu intaa ay ka badan yihiin إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهكاك إمن كان كسر واضح حبين تدعو قرآن كوكو دغن وحسوت شيدنا يعاو شيخ نور مع عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأطال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم الله سبحانه وتعالى وحوره ولله الأسماء الحسنى الله وسكله هاي مكعانت ووناك بدن أو ووناك سنتا كلمة ووناك بدن تحي تاسو اسكله فادعوه بها الله كبريا وذروا الذين يلحدون في أسمائه كانت تقوى أسماء الله كل حنا يوم معنيه إيه ولجددي أي لحيت كوي عناي دنك لأولي أولوي عناي ومركز الله ساسورو عيدا المركز وتعاون هرتا لأن درسي هو درسي يعني درسي كم ذا دروسي نتحرنها هيد إقرى الكرات كذا وهيد وحوران كيف ودغن عيدا المركز عاوة بالآن يقينا الله رب العالمين مقعان بذنو لي نبي وحوري صلى الله عليه وسلم عديك صلى إن لله 99 اسما وحوليها ألي سجال يسجاش من أحسها دخل الجنة فوح كوابا ومعاند أي وضط إن يبرت كس على هذا جنة وقلها وماش هذا مستقبل كان واي إلا دون كان وهل دار أو أنا الأكتي وحي الأيسن كردا ما ينقرب كان عي الأكتي أيسن ودق من ونلاش دبته وبعد الموت روح مسلم كمرك كاس أي مستقبل كيسيا ما أكو أن قال ذا وكله أقرب عن شقق العين علم ذو ذي أما كوا قنت للشيء اللي قنت الله كتل ما إنه هي ظاهرة من الحياة الدنيا أقرب عن شقق العين أيضا مرك أسماء ذا اللي الله سبحانه وتعالى مقعانتي ساح وحي وأيت ساليه ساح الله سبحانه وتعالى كمال يبدأ ما استرنان إذلان ورن إنه وسوله كانه فيها وحي نقصيه ورن معناها أي لا ذحي أيت ساليه سنه روحان ورن حالك الرؤود سيدا مثلا العليم وكله الله اسمع ديس العليم كمذا عليم وشيء كست أي أبي الله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم أم من كان وح قلب جاذ كتيرة هي وح أترك رويسه الله سبحانه وتعالى وح سجن ومجرى وح مرك الله ربا وصفة الكمال إنسان كسيدي سبا وقال كيسوا وح سكير واي الله رب العالمين وح والبؤجها إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله مرك سبحانه وتعالى تلمامه علمك كسوق أنساس ودمستري وحسدك لا تكسوق أذنيس رحمديس الرحيم الرحمن الرحيم تلمامه كمذا رحمديس ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون سعد يذب الفير وحكمذا أوديس إن الله على كل شيء قدير أوديس أو حتى يعني ملح وقدرة مطلقة علم مطلقة إيه رحمة من لغة واسعة وحسنوا لأن المركب برطه من أحساها معنى هذا وحواه إنه يخوح روحه أو قدق ما وحي كينيش ومثلا هذا علمي الله برطه ملك العلم أجرمة حال الله كفرا أليس الله بكاف عبده حقاً ملك الوادم علمي جسد سلوقي إنه رحمن أو رحيم يهي ملك الرحمة أجرمة حال أليس الله بكاف عبده ملك لمات رحمة أجريه تلا لك سلوك سنتح ميل أتكسلوك سنتو ماشى أنا إن ميلك لا أذو ولا ما يسر أي تاي مشرع وسواك لأود إله فيري وكوف له الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده سيدا درت هذا روح مسلم كتاس على غرابة إلا إنه كبريو يا معناها انقرت وذروا الذين يلحدون في أسمائه كوا أسماء الله معناه إذا كوي عنا يملك الأول اللي حنا كوا كتجا أبال كود الله دبي خنوسي هاي كتغ وذل الذين يحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون عقوبة أذق إلى كل مدونة وحكم إذا إلحادك معنيه الله أو كرب إيه رسول كيسو كرب إيه كتاب كيسو ماذا كقيحا معنان هين روح هذا أولا يحد ملحد واي كتاب كيسو ماذا سنادة السوغانان كهال لينا سيدي الله أو مقعانت إسكو الشيغات أو شيغيسة مقع أو نإسكو الشيغين أما النبي يسو صلى الله عليه وسلم كو الشيغين عيد كو شيغي كرتالة بنبي يسو محمد صلى الله عليه وسلم أو هدبا سنادي سغنيت أينان هدبا كو عدين عيد كو شيغي وارتوا التوقيفي على التوقيفي وحلقة ودا ما أها وحل إسكا إجتهادي كرو روح إسكا إجتهادي سانة إلا التحديق رمجر روحي إلان إلحادو قله وذلوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون مالك إن لسكجره أو لسكروح والبؤوس إلى ليه تاسن حصوصي هنا مالك عيدة أيها لعاوة عيدة عن روحين وقدقم إليه تأي معناها إن يبرنا وقدقم إليه أين بذنوا أما آيات مكية أما تم مدنية أما معنى صفحة المامس مالك إحالة أما حولده وكتاب كيسو مدل وحوله يسيري أفهمين أفولي أنه محمد عليه الصلاة والسلام يسعب تيسر الدعم عليه وما يشاق غير رسول أيف عليكم بسنتي أن يسعصوا سهينا والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده dhawaan wax lagu yeelay maxkamada cadaaladda adduunka ayaa Kenya waxay u xukumeysay qayb kamid ah badda Soomaaliya Soomaalida waxa lagu indhisar caadiyay in qayb kamid ah badoodii loo sii daayay taas oo awl muran la galiyay laakiinse lagama baahlin qaybta Kenya la siiyay dawladda Kenya waxay aad ugu carootay saamiga uga soo aaday badda Soomaaliya ee ay muranka gelisay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo waliba saraakiisha dawladdiisa iyo shacabka Kenyaba aad ayay u murugoodeen waxaana sheegayaan intii ay filayeen inaanay helin dawladda federaalka ee siyaasinta kale ee shisheeyaha ee la wada shaqeeyaan waxa ay dadka Soomaaliyeed u lulayaan calanka waxay ugu yeereen guul taariikh ah oo laga gaaray arinta badda laakiinse xaalku sidaas ma ahan oo waa uu ka duwan yahay aqoonyahan Muqtar Ceenaashe ayaa waxa uu ka warramaya qaybta badda Soomaaliya ka mid ah ee Kenya la siiyay horta anigu ma nasiib darro ma rumaysni in wax guul ay Soomaaliya gaadhay aan waxaan aaminsanahay qaranimada Soomaaliyeed dhaawac weyn ayaa soo gaadhay maxkamaddu waxa ay tiri hadaan yara balbalaariyo wax weyn horta xuduudda badeed ee waddanka staaleeyahay waa saddex qaybood waata ugu horeeyso waxa la yiraahdo territorial waters ama xuduudda badda waddankaasi leeyahay waxay ka bilaabantaa xeebta ilaa 14 nautical miles waxa la yiraahdo dabadeedna waxa ku xiga halka xuduudda badda ay ku dhamaato ama territorial waters ay ku dhamaadaan waxa laga bilaabaa waxa la yiraahdo exclusive economic zone taas oo iyaduna ah waxayn ilaa 200 oo nautical miles dabadeedna halka ay taasi ku dhamaato waxa ka bilaabmo wax la yiraahdo continental shelf dhibaatadu halkii ka taagantay waxa weeyaan inkastoo maxkamaddu sida aad hadalka ku bilowday ay diiday oo ay dhamaanba ay tuurtay in go'aamadii iyo doodihii sharciyeed iyo siyaasadeed ay Kenya soo jeedisay oo ay raacday sida sharciga caalamigu yahay in waxa la yiraahdo equidistance ama layn ka bilaabmaya halka xuduudda Soomaalidu ku dhamaato oo toos badda u gelaya in la raaco haddana maxkamaddu markii dambe waxa ay tiri equidistance line-ka ama laynka in waxa loo qaloocinayaa dhinaca waqooyiga ama dhinaca Soomaaliya in lagu qiyaasay 14 mayl taa macnaheedu waxa weeyaan 14 mayl ayaa loo qaloociyay dhinaca Soomaaliya ama waqooyiga dabeedna waxa la gaadhsiinayaa halka ay ku dhamaato Somalia in exclusive economic zone dibaddu waxa ka imanaysaa marka la gaaro in la gaaro halka ay ku dhamaato Somalia exclusive economic zone la gaaro maxaa la yiraahdo waxa la yiraahdo continental shelf laynkii in la qaloociyay 14 kilometer ama 14 mayl loo qaloociyay dhinaca waqooyiga ama Somalia wuxuu noqonayaa dhul ballaadhan oo dhul badeed badan ayay Kenya qaadanaysaa ma hadalkii ay maxkamaddu tiri markii aan eegay in ka badan 150 kun oo kilometer square ayay soo ayaa in dhulkeena ka go'aya ama dhul badeedkeena ka go'aya Kenya wixii ay ku andacoonaysay inteedii badneyd way heshay nasiib darrada meesha taala waxa weeyaan Soomaaliya dadkeena waxa ku dhacay dalkeenaba aqoon darro dhinaca sharciga aqoon darro dhinaca farsamada iyo degdeg nimanaan siyaasad iyo aqoon lahayn oo heshiis u saxay waddan shisheeye taasaa dhibaatada keentay dhibta maanta taagina waxa weeyaan sida hadalka ku bilowday maxkamaddu go'aanka ay gaadhaa waxa weeyaan waa final afka qalaad waxa la yiraahdo ama waa kama dambeys racfaan male appeal loo qaadan kala male meel ay oo aanu dhaqaaqi karnaa haba yaraatee ma jirto nasiib darradaas ayaa maanta igu dhacday waxay taagantay aan ooya albaabka ii xira waayo dhul Soomaaliyeed bay Kenya qaadatay ee guusha la sheegaya xagee ka timid waxa weeyaan adduunka sharciga sida maxkamaddu ay hadalka ku bilowday Kenya kiiskeedu wuxuu ahaa waxaan waxba ka jirin waxaa waxba kama jiraan mid sharci ku samaysnayn ma ahayn mid aqoon ku samaysnayn ma ahayn mid yani jaarnimo iyada in waxay Kenya rabtay oo u suurto gashay inay dal ay jaar yihiin oo dhibaato iyo kala daadsanaan siyaasadeed iyo amri darro ay ka jirto inay dhulkoodii boobto Kenya intii dowladdeen xoog lahayd in dhul inagu dhul badeed inagu ma qabsan weligeed qaylay nooma dirin dhibaateynama dhex marin Kenya waxay bilaawday 2005 markii ay arkeen inay Soomaaliya dowlad la'aan iyo siyaasad xumo ay ka jirto tiyuun baana u suura gashay dabcan waa in wixii ay doonayeen oo dhan iyo dhulkii badnaa ay rabeen inay qaataan lama siin oo umay suura gelin laakiin sidan hadalka ku bilaabay deyn badan oo ka mid ah dhulkeenii ayay qaadatay dee qof kasta oo in geometriga yaqaana waxa weeyaan xagasha la qaloociyay markay sii fogaatay badda soo sii gashaba dhulka ay Soomaaliyeed dhul badeedka Soomaaliyeed ee Kenya la siiyay aad iyo aad iyo aad iyo aad ayuu ballaaran yahay maxkamaddu hadalkeedu waxay ku bilowday waxa kamid ahaa ee Kenya daayna waxay ku andacoonaysa ay rabtay inay Soomaaliya in yeesho ma aha wax lamid ah waxa ay ka aqbashay Tanzania oo dhinaca kale xuduud leeyihiin marka taas waxay ku tusaysaa inay rabtay inay xuduud sharci xuduudeed la yeelato gaar ah in Tanzania sharci xuduudeed gaar ah oo ku horjeeda international law ama sharciga caalamiga ah ee Soomaaliya la yeelato tiina way u suurta gashay nasiib darro san sheegay waa aqoon darro waa siyaasad xumo iyo degdeg ku yimid niman Soomaaliyeed oo siyaasiin ah oo aan runtii aqoon badan mid siyaasadeed iyo mid caqli iyo mid farsamina aan lahayn oo ku degdegay heshiis la saxiixday Kenya laakiin in adeen of the day waxa la ay isugu soo biyo shubana sa go'aanka maxkamaddu gaadhay muxuu yahay go'aanka maxkamaddu gaadhay waxa weeye in equidistance-kii ama line-kii la rabay sharciga caalamiga qabay in la raaco hase yeeshee si dhulka loo qaybsaday in la in ilaa 14 mayl wax lagu qiyaasay dhinaca wagooyiga in xuduudda Soomaaliya loo qalloociyo kaasoo noqonaya in dhul Soomaaliyeed oo fara badan marka la gaaro exclusive economic zone-ka ay Kenya qaadanayso anigu taanu arkay inay dhib inagu tahay taanu arkay inay guul darro ku tahay qaranimada Soomaaliyeed iyo dhammaan qaranka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wadanka gudihiisa iyo wadanka dibadiisaba laakiin xaqiiqda meesha taala waxa weeye laynkii la jeexi lahaa ee equidistance-ka la yiraa ayaa 14 mayl in ku qiyaasan ayaa dhinaca wagooyiga ama dhinaca Soomaaliya loo leexiyey taasoo marka badda la sii gaadho ee weliba gaar ahaan marka la gaadho waxa la yiraa ma garanaysa exclusive economic zone oo ka bilaabma 200 oo nautical miles marka laga bilaabo halka Soomaaliya territorial waters ay ku dhamaadaan ayaa la siiyey Kenya marka sidaad garanaysaan qof kasto akhriya geometriga waxa weeye laynkaasi markuu sii socdo badda sii gaadhaba dhulka Kenya qaadanaysa uu sii ballaadhanaya ta kale inaga wadani naga soo horjeeda markay noqoto India ma jirto waayo waxa weeyaan dhan marka laga eego wadankay noogu dhowee bari naga xiga marka badda toos loo raaco waa male waxaan jeeda waa Australia oo 9000 oo mayl ino jirta marka in Soomaaliya continental shelf keedu waxa weeyaan almost endless waxa weeyaan wuxuu ku dhamaanayaa meel Ilaahay uu sheegi karo laakiin marka dhinaca koonfurta loo socdo Seychelles iyo ba inagu soo dhow iyo wadamo yaryar oo badweynta Hindiya ku jira laakiin waxa jira wax la yiraahdo the southern Somali basin oo ku wareegsan jariidadan yar ee la yiraahdo Seychelles oo soconaya ilaa Mauritius la gaado dabeedna dhaafayo ilaa Australia halkeen isugu nimaadna gaadhaya dhulkaan u dagaalamayna waa dhulka dad badan oo Soomaaliyeedna waxa laga yaabaa in aanay fahamsanayn waxaan ka hadlanaa wuxuu yahay 10 sano kor hoggaankii dawladda federaalka ee xilligaasi ayaa Kenya u saxay qayb ka mid ah badda ninka saxay waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xilligaasi ah wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda federaalka ah madaxweynaha xilligaasi waxa ahaa Shariif Sheikh Axmed Raisul Wasaarana waxa ahaa Cumar Cabdirashiid xalay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho Shariif waxa uu mar kale ka sheegay in aanu saxiixa badda wax ka ogeyn waxaana muuqatay in qolyihii Kenya badda siiyey iminka ay labalaba isugu dhagan yihiin isla markaasina ayagu ay weeraro afka isku qaadayaan waxaan u malaynaa badda qayladoodu waa badnaad sida saaxiibkii ay soo fiirinaa waxa uu sheegay doonaa isleeyahay badda qayladoodu waa badnaad madaxweyne Xasan aanu sheego fahamkeeda yaray annaga marka talooyinkana la siiyay waxa kamid ahaa inaanan ka hadlin badda Cabdiraxmaan kulle waa ogyahay xukuumaddeenii sababtuna waxaa dhici karta arrimo siyaasadeed iyo arrimo sharci inay ka yimaadaan dood ah hadalladeen marka maadaama hadda la xukumo waxa u maleynaa xoogaa yar waa la idin sheegi karaa markii ugu horreysay oo Kenya aan tagay oo madaxweyne Kibaki aa joogay aan la kulanno guddi aan bixinay dowladda Kenyana guddi aan soo bixisay annaga guddigeena waxaa madaxu ahaa Shariif Xasan waxaa laga doodayay ajendaha laga hadlayay ee meel isla dhigo marka annaga toban ajendaan wadanay dowladda Kenyana waxay keenay waxaan ku dareynaa hal ajende oo badda ah annaga markaas markaan dowladda la wareegnay lix xaafadood oo xamar ka tirsanaa madax kanahay ayaga laftigooda shabaab aan la jooga waxaan dhahnaa annaga bad kama hadli karnay wax kale aan ka hadalno ma jirto ala kulli xaal waxaan ku qancinaa dowladda Kenya bad kama hadlayno waa ka soo tagnay muddo kadib arrinta dadaalka UN-ka iyo dowladda Norway ayaa bilaabday oo ku aadanay arrinta continental shelfska xukuumadda waxaa lagu qanciyay arrintaas inay lagama maarmaanta annaga iyo Kenya aan wax iska dhahno Rajar Umar Cabdirashiid isaga xukuumadda hoggaaminayay go'aanka asaga iyo xukuumadiisa qaateen sidoo Cabdiraxmaan idin sheegay wuxuu xil saaray Cabdiraxmaan laakiin aniga ma leeyahay la socodsiinin subaxda la saxiixay Cabdiraxmaan ay soo waca waa kana xudha madaxweynu arintaasa jirta heshiisa la rabaa in la saxiixa maxay kula tahay waa fikir madaxaan qabsado maxaa sheegaysa waxaan idhi waa saxiixaysa ra'iisul wasaaraha warkiisiyeen Cabdiraxmaan waa baqay Cabdiraxmaan waxa xusuustaa umaleyna waxaan idhi ra'iisul wasaaraha warkiisiyeen wixii Ilaahay naga siiyaba cumara u yeera waxaan idhi cumaro maxaa iga qirisa arintan xudhan iyo waxaan mooday inaa ogtaho see ku ogaana markiiba qaayla cirka isku darsanta badiyay gateen badiyay gateen waxay noqotaa aniga cumar iyo Cabdiraxmaan ka shakiyo aniga Cabdiraxmaan waa kanaa iyo cumar weligeena iskama warsan nin la arkay markuu arkay ninka lacag uga jeesay hadaba cumar Cabdirashid ra'iisul wasaare hore ee dowladda federaalka ayaa si kulul waxa uga jawaabay warka ka soo baxay Shariif qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook ayuu ku beeniyay sheegashada Shariif ee ah inaan waxba ka ogeyn heshiiskii badda ee 2009kii ay dowladda federaalka ula gashay Kenya madaxweyne Shariif Sheikh Ahmed qayb ayuu ka ahaa hanaanka go'aanka looga gaaray in la taageero heshiiska MOU halista ay leedahay in la inkiro arintaas waa inay fur karto wada uu madaxweyne Farmaajo Birri ku beeniyo in uu wax ka ogaa dibistii qalbi dhagax sidaasna ay wax walba u socdaan ayuu yiri Cumar Cabdirashid إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي حركة الشباب المجاهدين هي قليمون العقلان وعافمات وحي أصميسي qaar kamid ah dadku dhaqan deegaanka Faragur ee dowladda magaalada Jirib halkaas waxa markii hore degana dad qabi jiray cudurka juudaanka ayaga iyo wixii ka farcamay ayaana ku sugan hadaba dadka la qalay tiradooda iyo waxyaabaha laga qalay waxa ka waramaya Dr. Xanif Cabdi Shaqadan runtii maktabka caafimaadka aaga uu ku aadan yahay waa dhinaca caafimaadka wixii la xiriiro marka shaqo caafimaad oo laga qabtay tuulada Faraguru oo qaliino ahaa ayaa la qabtay qaliinadaas waxaa iska kaashanaya qabashadeeda iyo hirgelinteeda iyo maalgelinteeda wilaayada Jubooyinka oo hoggaaminaya uu Cabdalla iyo dhaqaatiir ka socotay maktabka caafimaadka waxaana qaliinadaas lagu sameeyay isbitaalka Faraguru Faraguru Soomaalida waxa uu taqaanaa juudaan bay u taqaanaa ama cudurka loo yaqaano libros loo yaqaano isbitaalkaas waxaa la aasaasay 1935 talyaaniga ayaa aasaasay wuxuuna ahaan jiray isbitaalka Afrika oo dhan dadka juudaanka qaba cudurkaas oo waaga aad u darnaa taariikhda marka la fiiriyo isbitaalkaas shaqadiisa qaliin lagu sameeyo waxa uu dambeeyay 1984 dad haddaan u soo laabano ee shaqada meesha laga qabtay inkastoo waqtiga runtii aad ciriir u ahaa shaqada la qabtay waa 22 qaliin la qabtay 22-kaas qaliin waxay kala ahaayeen 8 kamid waxaan loo yaqaanay eernaha oo 7 kamid 8-daas ay rag ahaayeen inkweeno waxa loo yaqaano ama eernaha waraqda gala waraqda Soomaali u yaqaanaan ayaa 7-daas rag laga qaray halna dumar ay ahayd umbilical ama xudunta eernaha gala ayaa iyadana gabadha laga qalay 12 waxa ahayn burooyin libomaha waxa uu yaqaan caafimaadka burooyinkaas oo meelo kala duwan gala ama madaxa laga qalay qaarkoodi ku yaaleen qaar dhabarka laga qalay qaar lugaha ku yaaleen gacmaha ku yaaleen hal kamid wuxuu ahaa fistol wax liyaado oo dumarka nooc loo yaqaano fiscola vaginal fiscus waxaa loo yaqaanaan waa waxa markay haweenka ay isku furmaan markay dhalayaan kaadi haysta iyo farjiga markay isku furmaan ayaa fiscola noocaas ayaa dhacday inta badan sababaha keena waxa ugu wacan xagga foosha marka lagu rafaado dad aan garanayn ay wax u malinayaan kor bay ka riixayaan culays bay saaraa markii qofkii dhammaado oo baaba'o waxaa dhacayso kaadi haysta inay ku furmayso vaginalka ama farjiga haweenka ku furmayso oo gabadhii kaadidii wixii aysan cisho karin ay iska soconayso ilaahay fadhiisa idan waa lagu guuleystay nooca kale ugu dambeeya wuxuu ahaa waxaan loo yaqaano hydrocel ama sheelada noocaasna hal nooc ahaa oo sheelada laga qalay caafimaad ahaan ama cilmi ahaan suuxdinada aan isticmaalaynay isbitaalka marka aan ku shaqaynaynay 3 nooc oo suuxdinta kamida ayaa la isticmaalay suuxdinta guud oo dhammaan la suuxinayo waxaan loo yaqaano journal anesthesia la sameynaya ama suuxdinta regina loo yaqaano ama loo yaqaano spinalka oo suuxdinta qaarka dambe la suuxinayo inta kale qofku waa soo jeedaa waa fiirsanaa wixii waa u jeedaa dareenkiisa waa joogaa laakiin inta hoose oo kaliya ayaa la suuxinayaa ayadana waa cilmi gaar oo la barto oo maaragtay lagu takhasuso iyo suuxdinta loo yaqaano local anesthesia ama meel gaare ama gacantii ha noqoto ama garabkii ha noqoto ayay ahayd runtii shaqooyinkaas ilaahay subxaanahu watacaala waan ugu guulayay ilaah uu mahad celinay dadkuna dad iska fakiiriyeen oo aada maaragtay u dhibaataysan bay ahaayeen ducadoodan ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu nasir nagu siiyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa waxaasi wax ka badin ummadda loo qabto هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale waxa badkaasi bukaanada ah ee qalimada loo sameeyay booqday lacagna u geeyay waliga walaalada jubooyinka sheekh maxamed abu abdalla kelmad ayuuna halka ka jeediyay in alxamdulillaah waxaan u nimid meeshaan deegaankan fargurow inaan soo booqno hadee isbitaalkii weynaa ee deegaanka fargurow iyo dadkii waa dhaweeyay meesha lagu qalay iyo xaaladooda sida ay tahay arrinka aan maanta aan u nimid waa qadiyadaasi inaan soo booqano dadkii meeshaan mashruucii wilaayada iyo isla fuliyeen maktabka caafimaadka ee loogu gargaarayay wax loogu qabanayay dadka masaakiinta ee deegaanka fargurow marka alxamdulilaah booqashadanada taas ayay ku saabsan tahay ilaahay subxaana wa tacaalana waa noo suurtageliyey arrinkaasi wuxuu ka dhashay codsi iyo cabasho wilaayada uga timid dadka deegaanka fargurow dadkan kolley saad ka warqabtaan waa dadkii waxa weeye meesha lasoo dejiyey 1934-35 ayaa dadkan meesha lasoo dejiyey waa dad cudurka judaanka qaba waddamo badan baa laga keenay afrika oo dhan baa laga keenay dhammaan gobollada soomaaliya oo dhan baa dadkan laga soo aruuriyey waa ujeedaa hadda maanta deegaankan si u weyn yahay oo cabaar dhan baan soo soconnay aan ku dhex soconnay magaalo weyn bay noqotay dadkii cudurka qabay ayaa maanta ilmo kale sii dhalay ilmihooda ilmo kale sii dhaleen waxa weeyaan hal qarni bay halkan degan yihiin dhakhtarka hadda maanta horteeda fadhiya waa uu ku dhashay deegaankan waxa weeye 67 halkan ka howlgalay cabdiwaaxid wuxuu noo sheegay inuu deegaankan ku dhashay 59 jiraa buu yidhi meeshaan ku dhashay buu yidhi isbitaalkanu dhisan ayaan xasuustaa buu yidhi asagoo dhisan baan anigu aan garaadsaday buu yidhi marka waxay noo sheegeen 1935 isbitaalka la dhisay kadibna uu hirgalay dad badan oo waxa weeye juudaanka qabay meeshaan baa lagu daweeyey ilaahayna uu ku caafiyey marka alxamdulilaah waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye ha caafiyo dad waxaa lagu sameeyey 22 qof ayaa meeshan qalin loogu sameeyey kala duwan waxaan ugu talagalnay dadkan lacaga yaryaroo dadkan ay wax ku gataan maadaama dad masaakiinoo fuqaro u badan ay yihiin marka alxamdulilaah iyagana aad iyo aad bay u farx gelisay ilaahay mahadi annaguna aad baan ugu farxnay farxadooda farxad noo ah haddee waxa weeyaan annagu haddaana nahay dadkii mujaahidiinta waxa weeyaan ummaddan haddee mas-uulka ka ah mar walba waxaan ku talagalnaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ku raalligelinno wax u qabashadooda alxamdulilaah waxaana ka rajaynaynaa alla subxaanahu wa tacaala inuu noogu dambi dhaafo ilaahayna nasri nagu siiyo nabiga waa isagii u yidhi sallallahu calayhi wasalam waxaa laydinkugu gargaarayo oo laydinku irsaaqayo waxa weeye waa ducafadiinna waxaad u tartaan ducafada oo wax loo taro masaakiinta iyo fuqarada wax loo taro ayaa risqiga iyo nasriga uu ku yimaadaa marka insha allahu tacaala waxa weeye farxadooda farxadno ah maanta waa ujeedeen hooyooyinkan masaakiinta dhibaataysan maanta farxadda ka muuqata wiilashan dhallinyarada alxamdulilah maalmihii haddii la qalayay maan imaan karin xaaladooda waa adkeyd waxa weeye laakiin maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin waxa weeye farxadooda ayaa maanta alxamdulilah aad iyo aad noo farx gelisay saasoo kale waxyaabaha wilaayadu ay deegaankan ka qabatay aada u weydiisay haddee waa xadits walaa xaraj waxa weeye wax badan baa waxaad xasuusataa in ay codsadeen doon ay iskaga gudbaan degmada jilibiya ayaga doontoodii inay waxa weeye baaba'day waxaan u keennay doon waxa weeye doomaha annaga noogu qaalisan oo macdana ayaan siinay oo waan ugu deeqnay ilaahay ma hadde waa kanaayo hadda waa iskaga kala gudbayaan deegaankii jilibiya ayaga waxa weye doontaana la iskaga gudbayaa MCH baan ku soo kordhinay deegaanka oo dadkan lagu daweynayo oo wilaayadu gacanta ay ku hayso maktabka caafimaadka gacanta uu ku hayo dawadiisa iyo ka warqabkiisa iyo shaqaalaha iyo kulli waxa weeyaan mushaaraadkooda waxaa bixiya waxa weeyaan maktabka caafimaadka ilaahay mahadi saasoo kale xilli walba markii la gaaro raashin ayaan u qaybinaa dadkan waxaa xusid mudan in isbitaalka xataa hadda la dayactiray dadka waxay noo sheegeen dayactirkii ugu dambeeyey 1967 baa dayactir ugu dambeysa layidhi alxamdulilah hadda meelaha lagu shaqaynayay wilaayadu way dayactirtay ilaahay mahadi هذا وحوى وامل عفمات كيدو إلهي ما هدو في عين يهي قلين القصة ميني وبكان جيفكي دادكي لدجينيو وادو جيدا سيئو قروح بدنيين نساسو كلا وحيابان ديغان كان كقبان وحا كميدا رقد عادا نوصو درني مدو اي جوغين كدبنا اي اوغادين داد بدنو توحيدكو كقل دن يهي ان اي جوغان صلاة داد بدنو اي كقل دن تهي والا سوحري دادكا ساقاشن قف بين نقدين ما عد آن وقومك عبدرني ما عد التوحيد ايان هل كان كفرني دادكي وان كسو حريني وحان شرد وقلقني قف آنان بران توحيدك اي صلاة انو سن آن لفسحين هل كاسان اقود ديارين عنتدو دا اي جيف كودا ننكي برتان وان فسحين إلا مركد دم قاركو الله وبلو صدح بلو اي كوغارتي انت اني برتان توحيدك اي محالي رهدا صلاة دي المهو دي عطسدين كدب مركا ايقا اي وحويان ماشي أي وحكو برتين المهو دي عطسدين إلا حريو إسلام معدك لغو حريو وحان حسوستا أفر بقول أو المود باواقي وقوه الرسي أن كوب بلوني الحمد لله دفعادي هوري واي لماتي دفعادي اللبان واي لماتي هدا مدي صدح حد باسعطة إلهي مهدي وحويان آدي آد باوح لغو برتا إن ملكو بكرو وحيابها أن أقبني إنتا تبرتين نظانا إن شاء الله تعالى وان كودة دالينا دات كان مساكين تا إنا وحق بنو فرحدو دا فرحن سبحانه وتعالى انا وحويان ايان كرة لقليننا الهي سبحانه وتعالى ايان كغرجيننا نصر يقول اي دم داف انا كوهلنا مساكين تأقر قاريد دا الهي سبحانه وتعالى انا وحان كرجيننا انو الهي عافية داد كان ان الهي سبحانه وتعالى ابرواقي السيو ان الهي سبحانه وتعالى المهو دا عافية ايان عاف مادان الهي سبحانه وتعالى توفيق دا اي توحيدك الله وافجيو انتاسان اقود عينينا qaar kamid dadkii qalimada loo sameeyay ayaa warbaahinta la hadlay anoo xasan maxaad guuleed ah ku nool faragurro oo dhaladii 1973 hanan soomaali alhamdu al shukru walaayda qaleenka oo leenka sameeyay dusha ya bararka qabaay dushina la sameeyay alhamdu al shukru sin nabad ana in naqati umud kalena saaso kale walaayda وحبني انت الحمد لله الشكر كم حدني كو شكرني اله كم حدني كو شكرني لا ان شكرتم ما هذا لا ازيدنكم يا هي كلمه دي سواي كو شكرني كم حدني الحمد لله هذا انك فرح لي ولايده عبد الله محمد عمر ابو بكر العقل عن ايا له خلي ولايده يو خشي ادنا واجفا معنا وحما تريكر إله وحقيق قوانكر ولا إذا وحقيق قوتي أدن قلبت وانص وبوختي العق أي نسيسي أدن ما شاء الله إلهي إذن كيس إذن كان ولا إذا كر الله كدي وكر الله أخاذ وقالت الله نججبيه بسم الله مقال الله حسن حسين أبدي ولي قري تولد فرقرو واجفة ما هاد قدب قريانا ما يقل جري ودنا كدب أدن ما ينقصي وقالي خسكر نعم ذك إلهان يهام ينقلنا مركز كدب مركي ولايده كويتي ودت خليه انت شانتي العاغان نسي داوداين كو برمد داوين نسي كدب بدن مرلمايدن نسو بوقدي حدن حد قلب نمدن كوين انغو اي مغي اويس ما دي شيخ او كدشاي تولد فرغرو خيرنت انقبي حد واجيفا قالين كس او تعلان الحمد لله اله امتنا كي اسلام كا امتنا كينا الإسلام كقر الله كديكو ولايد مع قلبت أيه سو باقته إن حوا لعقل نلنسيه يا الحمد لله إله أمات نقينا ولايد لعقل عن نلقي نلقي داو لعقل عن واحد نل سو باقته لعقل نلنسي الحمد لله إله أمات نقا ولايد أمات نقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي سريق عبد واحد عمر علي ده مرهور برا لي وقال لي وصدقيست هذا هو ولايدا إيمات لكن أسكت داوي إسيا خير الله سي إلى ما دس إسكرة ولا الله إسكرة هذا هو أجيفا والدواء يوصعت سدا علي دار كوي بول عبدي ولايدا نو إيماتي بكون كي لو قال إسبتال كفر جرو والنهاي إسبتال كان جيفنا ولايدا ما تنو إيمات نصوص سلام تي لعك دواء نلسي ما شاء الله واكو فرحنا إلهي هبركة ولا له أنا علاش عليه قلي حنون إهاي هدا الحمد لله حنوك واكرونا الله بركة ولا له فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى دين عظيم هو السامي إذا عاد إسلامك على الفرقان أيها ولي وحي وضع baahinta muqaalada qaar ka mid ah ergadii soo dooratay baarlamaanka federaalka kuwaas oo hore isugu soo dhiibay xarakada shabaab ee mujahideen kana qoomay falkii ay ku kaceen muqaalkan waxa ka soo muuqanaya maxamed xasan maxamed oo ka mid ah ergadii maamulka koonfur galbeed ku mataleysay doorashadii baarlamaanka federaalka ah waxa uu ka faa'iideystay afiska xarakada shabaab ee mujahideen ay u fidisay ergada asagoona sheegay inay ka toobo keenan falkii ay ku kaceen بسم الله الرحمن الرحيم ورهيالا هيا كفوغا دفدر القواب الحمي عبي فانوي سي صومالي فلين كالاد في النوية كالاد وحينا ودحفا فيه تدر الوحوية هيدا قبل كفالي وكالا فوقين خيره شلعي فاي وباي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم محمود حسن محمد محمود حسن محمد محمد ورحمة الله ورشادة الحقيقة تحضي يكدى دورة فيه مشكلة دورة شادة يكدى عضي مغيرة بيضة وحن دورتي هلوان ليلة محمد أحمد محمد أحمد محمد أحمد جروين سوا ما هو شيء مر أرتا اللي معلمتي سواحد واجي وأنا سواحد الدورشة باللعبتي طول الجاري هم بقى أنا اللي يسوا اللي يور جريين عن كتيب قالوا كل بره واحد ها سوا مركا أهل رسالك بيجري أنا ماشي بقرناء نيجي نمتي كريه هذيتك sidii aan meesh ku tagay marka ee xalibaanka saas ku soo doornay way ha maxaa dhaqaalaha la qaad aan kale 600 dollar ay soo gaartay way wax kale inay iska jireen oo kale dilal dhaaf ugu jireen oo ay la tahay way doorashada maxaa xigay doorashada waxa xigay markii laga soo baxay doorashadii horta sila ay rafaadi meel kulul oo dhin badan bay ahayd markii laga soo baxay markii wiil adeer u hayba ay soo wacay oo aniga la joogi jiray haddana magaalada la isaga shaqeysta adeer meeshaas waxa uu gashay wiil ma ila tashatay had walaal inay horta aniga laftii jeel ma hanay mesh waan galay aan aan allah nagu toobadkeena hadeertaan la joogi allah isla mar habeenkii waya allah nagu toobadkeena saddex shuruud oo toobadana horeyn waan oqeynay marka waa ka toobadkeena Allah u noqday tawxiidkan qabsaday waa ka qoomameeyay inaan mar dambe u laabano waa go'aansaday isla markaas kadib saddex habeen fogaaran ali gurigeega ma aadin meel kale aan saaxday kadib guriga aan ka saaxnay marka muddo markii la joogay aan wiil aan saaxib ahayn oo meelahan hore isu naqeynay meelahan joogan soo waayay oo arintaas ay jirtay ka war arintaas ayaa kulli waa la hadla dadkan weydiinaa wiiri oo abaar ugu maqnaaday waa igu soo noqday xilli waxa wiirinay oo arintii waa la diiday ana horta toobad in toobad Alla loo noqonaa toob Ilaahay loo toobkeenay waa ogahay aan waxba iga jabneen laakiin wilaayada waa dadkan oo meesha galay inay raasinayso darteeda macnaha ay ugu soo sheegay marka wixii waa la diiday markaas xogay cabsi gashay waa la diiday marka uu yiri aniga awl aqoon maana wax saas ii aqoon ma lahayn magaalada xogaa waa ku cusbaa marka waa la soo diiday la yiri oo aniga qofkaana aan u sheegay xogaa cabsi gashaadi kadibna wallahi wax kalena ma dhicin adiga gurigaana isku joogay masaajid baysa maghrib iyo ishi salaas waxaan masaajid aadayni bas laakiin tii guriga isku joogay meel kalena ma aadin ma iska caadi ah waqti badan ha ila saddexda saac masaajid maana badan ma aadi jiraa muddo inta gaar saddex sano markaan salaas subax isha iyo maghrib guriga la ku jiraa ha absi iska jirtaa way xilibanka baaratayn dib u la shaqayn dhan marxaladu wax maatay hadaas anaga soo gaar hore isma aqoonin ba kadib isla ma hadlay xiliban ha way isma ba naqaanana asay marka jaranjar baa lagu fuulay jaranjar baa lagu fuulay way haddii ciir gadaay laga yaabo in ku dhigaysan maxaa leedahay ma ku hore mid imisku toobad keenay mise ku maqan ayaa kuwaan toobkiina kon toobkiina sala inay soo noqdaan ay toobad keenan oo ilmiga shariicada ay soo bartaan oo wixii oo maana islaamkooda ku jiraa wixii kan ay kala fahmaan way meeshaana tumaadeen oo waxaan noo sheegay xaq keligaa soo gooyay salaadeen qaabilay waxaad filaysay xal ku leh aniga nee horta qof baan ahay mar hadii la yiri aniga marba cabsi igu ma jirin wax oo aniga xumaan horta marna ma filnay sidayda kibiyaan wax badan aniga waa xaaladaha oo dhan dareemay waa la socdaa wax maanaha hadda qofka mugdi ku jira oo wax qofka islaamka mar hadii loo yeero mugtahay qofka erga mis qof loo yeeray inaan la taabanaynin sharaa islaamku waa mugti wax kasta hadduu yahay buush hadii loo yeero xataa oo meeshaad wilaayada u yeertay u yimaado inaan waxba dhihinin waa ogahay marka intaas xaggeeda horta cabsi kama qabin marka imaanayna si wanaagsan aan loo soo dhaweeyey waa meel maalin walba hilibka la iska cunaya oo si fiican adiga qof maanaha dad mas-uuliyiin oo waaweyn camal aana loola dhaha koran loo qaaday duruusti maxaa ka faa'iidan wax badan maasha allah wax badan aan ka faa'iidnay hilibba waxyaabaha oo ii sheeg hadda adduunyadan xilligan siday u socoto wadaad khayr allah sii horta aada iyo aada aan u bogaadinaya si wanaagsan oo waxyaabaha hadda socda siyaasadahan caalamka iyo cilmaaniyiinta waxay wadaan oo kale iyo waxaan oo la yiraahdo dimuqraadiyada iyo waxyaabahan la yiraahdo federaalka iyo aada baan wax ugu fahmay inkastoo horey asaasaatu diin iyo waxaasoo dhan aniga kulli ayaa wax ii bilaabnayn laakiin waxyaabahan kale si wanaagsan wax ugu fahmay دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان وهجاك إيمانكنا ووركو قدن بي عالم عاو حاسو تشيدنية مهد عبيد علي والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال وحاد كسودواتان ورركي وقدم بي عالمك ديارد مدنية هاياكو بربرتي ودنك لبنان taas oo dhalisay khasaare nafeed wararkana ka soo gaaraya dalka Lubnaan ayaa ku waramaya in diyaarad madani ah ay ku burburtay wadankaas diyaarada ayaa ku burburtay kuwaadka badda Mediterranean-ka gaar ahaan mandiqada Jabiil ee waqooyiga caasimadda Beirut wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa ku tilmaamtay war ay soo saartay burburka diyaarada waxana burburka diyaarada ka dhashay khasaare isku jira dhimashay iyo dhaawac guuto ka tirsan ciidanka difaaca madaniga ee ka howlgala dhanka badda ayaa gurmad u sameeyay diyaaradda burburtay iyo dadka saarnaa kuwaas oo tiradooda rasmiga ah ee dhimashada aanan wari la helin dhanka kale weerar toogashada oo ka dhacay gudaha dalka Mareykanka ayaa galaaftay nolosha laba ruux nin hubaysan oo ka shaqeynayay magaalada Memphis ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka ayaa toogasho ku dilay laba ruux oo ay ka wada shaqeynayeen xarun isgaarsiineed oo ku taala wadankaas furiyaha weerarka ayaa ugu dambeyn isdilay kadib markii uu dilay laba ruux maamulka shirkadda ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay inuu aad ugu xun yahay talaabadan waxayna tani ka mid tahay silsilado wararro si joogto ah uga dhaca dalka Mareykanka wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmeerinaa inta ayaan isla ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa wareysada oo qodobada kala duwan ay ku maqashaan intaana barnaamijkan la mid dib u kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي